اشتري به ما فيه؟ اشتري. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. عقد هذه الترجمة لفساد بيع الوكيل، لرد بيع الوكيل إذا كان البيع فاسدا، لرد بيع الوكيل إذا كان البيع فاسدا. فإذا كان بيع الأصيل يفسد بهذه الطريقة فكذلك بيع الوكيل، فمدام أن الأصيل لو باع هذه المعاملة فإن البيع لا يصح، فكذلك الوكيل، والبخاري رحمه الله تعالى لا يترك من الحديث شيئا مدام أن فيه فائدة، فقهية، فهو يكرر الحديث. فذكر هذا الحديث عند باب الربا، عند باب التمر، عند اشتراط التماثل والتساوي والتقابض إلى آخره، ثم ذكره هنا عند باب الوكالة. قال: باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري أن بلال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندي تمر ردي، لأن هذا التمر جيد. فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. ومدام باع صاعين بصاع فهذا ربا، لأن التمر من الأصناف الربوية الذي اشترط فيه التماثل والتساوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه. هذه كلمة تقال عند التوجع، وتأوه ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال التأوه هنا؟ ليكون أبلغ، في الردع والزجر، أوه أوه عين الربا. ما معنى عين الربا؟ يعني هو الربا بحقيقته، هذا هو الربا. لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. هذا مخرج، من الربا، أن يبيعه وأن يأخذ قيمته ثم يشتري به تمرا آخر. نعم. باب الوكالة في الوضع ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: في صدقة عمر رضي الله عنه: ليس على الولي جناح أن يأكل ويوكل صديقا غير متأثم مالا. فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يغني للناس من نام مكة، كان ينزل عليه. قال: باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم إلى آخره. عقد هذا الباب، للوكالة في الوقف وفي نفقة الوقف، وأيضا أن يطعم منه بالمعروف، أن يطعم ما تعارف الناس عليه. فلو كان الإنسان على وقف، فله أن يأكل منه طعام، وله أن يطعم صديقا، أو ضيفا، لكن لا يعطيهم يتأثلون، يعني يأخذون ويخزنونه عندهم ويجعلونه ثابت عندهم في البيوت من الأموال. فقال: باب الوكالة في الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف، يعني بما تعارف عليه الناس. ثم ذكر قصة عمر، وعمر كان يطعم أهل مكة، يهدي لهم، فهل، انتبهوا، هل إهداء ابن عمر لأهل مكة هل هو ينطبق على الترجمة أنه بالمعروف لو لم يؤذن له، أو أن ابن عمر يترك ما يأكله هو ليعطيه غيره أو أنه امتثل شرط عمر أن يطعم منها الضيف والقريب إلى آخره. هل واضح ولا لا؟ انتبهوا. يعني هنا إنسان كان على وقف مزرعة، على وقف زرع. عمر الآن كان هو الناظر لوقف أبيه، وكان يطعم من يأتيه من أهل مكة، الأصدقاء ومن يحل ضيفا عليه. فمنهم من قال، انتبه، ثلاث حالات، منهم من قال إن إطعام ابن عمر هنا بالمعروف كما ترجم البخاري، لأن قد تعرف الناس أنك إذا أتاك شخص أعطيت التمرة تمرتين يأكل حتى لو كان وقف. ومنهم من قال إن عمر يؤخر من طعامه، لما أمره عمر أن يتولى الوقف وأباح عمر أن الناظر يأكل، كان ابن عمر لا يأكل كل ما يريد، لا، يترك شيء من أكله الخاص ليعطيه من أتاه من أهل مكة. هذا الحالة الثانية، واضح ولا لا؟ الحالة الثالثة أنه التزم بالشرط، الشرط أن يطعم من أتى إليه من ضيف وقريب ونحوه، واضح ولا لا؟ ظاهر ترجمة البخاري ها أيهما؟ الأولى. ظاهر ترجمة البخاري الأولى، وهو أنه يطعم بالمعروف، يعني لا يشترط أن يقال أطعم، أن يقول الناظر له أطعم، أو يدخر من طعامه هو الذي أذن له فيه ليعطيه من أتاه. هذا ظاهر ترجمة البخاري، واضح ولا لا؟ إذن كم عندنا حالة؟ ثلاث حالات. إما أنه يطعم بالمعروف حتى لو ما قال صاحب الوقف أطعم، ما دام أنه معروف تعرف الناس عليه يطعم وهو قليل لا يضر. وإما أنه يدخر طعامه هو لأن صاحب الوقف أذن له أن يأكل، فصار يأكل أقل من حاجته، وما زاد يدخره لمن أتاه من الضيوف وغيره. الثالث ها أن فعل ابن عمر على شرط الوقف وهو أبوه، فإنه قد أذن أبوه، اشترط أن يأكل من يري الوقف ومن يأتيه من الضيوف والأقارب إلى آخره. فقال: باب الوكالة في الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. ثم ذكر حديث ابن عمر في صدقة عمر، قال في صدقة عمر رضي الله عنه: ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متأثل، يعني جامع، يأخذ طعام ويجمعه عنده في البيت مثلا، غير متأثل، مشتق من الأثل، لأن الأثل يبقى يدوم طويلا، فلا يأخذ طعاما يجعله ثابتا عنده في البيت كثبوت الأثل، يعني مثل ما يدخره من الأرز وغيره، لا، إنما يأخذ طعام يأكله ينتهي، لا يضع شيء في خبنته ولا يأخذ شيء يدخره عنده في بيته. قال: ليس على الولي جناح أن يأكل ويوكل صديقا له غير متأثل مالا، فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر، يهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم، ها فذكر ابن حجر فتحا أن ابن عمر يحتمل أنه ترك بعض حاجته ليطعم من أتاه، وقيل أنه امتثل شرط عمر، فإن عمر قال يؤكل صديقا، ومنهم من قال إن هذا بالمعروف تعرف الناس، يعني لو كنت أنت الآن ناظر الوقف، والوقف هذا فيه نقل ورطب، وتك شخص وخدت من الرطب واحدة اثنتين ثلاثة وعطيته يأكل، يقول هذا تعرف الناس عليه حتى لو كان وقفا. نعم. ما هو حدثنا أبو وليد قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وضياء نيل الجمرة هذا فإن انحرف فارجمها. حدثنا ابن كلام قال أخبرنا أبو وهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: جاء ابن نعيمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه، قال: فكنت أنا في من ضربه، فضربناه بالنعال والجليد. قال: باب الوكالة في الحدود. عقد هذه الترجمة لبيان الوكالة في الحدود، وأن الإمام يوكل في إقامة الحدود، لأنه يشق على الإمام أن يذهب ويقيم كل حد، يشق عليه، فجاز أن يوكل، غيره، وهذا هو المعمول به الآن، فهل الآن الذي يقيم الحدود الجلد والقصاص هل هو القاضي؟ لا، ليس القاضي، إنما أو هل هو أمير البلد؟ لا، إنما وكلاء، يعني يأمر القاضي أو يأمر أمير البلد من يقيم الحد، هذا يعتبر وكالة. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن الله وسلم قال: واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا. هذه في قصة العسيف، في قصة العسيف الذي كان عند رجل عسيف فزنى بامرأته، فأخبر أن على ابنه الرجم وجلد مئة، الرجم وجلد مئة، وهو بكر، وبكر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أن على ابنه جلد مئة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس. هذه الوكالة، هذه الوكالة، قوله اغدو يا أنيس هذه وكالة، وكله بإقامة الحد. واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فإن اعترفت فرجمها. طيب، الأمر ظاهر في الوكالة، الأمر هنا ظاهر في الوكالة، لكن قوله، وهذه فائدة، هذه فائدة، قوله اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت، هل النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم لأجل أن يسألوها هل تعترف أو لا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم إليها لتدفع حد القذف عنها؟ هكذا قال جملة من العلماء، قال إن الغرض من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة ليس لأجل أن يسألها عن الزنا هل زنيت أو لا، لا، لكن لأجل أن يخبر أنها قذفت، فإن اعترفت أقيم على الحد. فاعترفت، فلما أخبروا أنها زنت اعترفت. فيقولون ليس الغرض من الإرسال البحث عن الزنا هل زنت أو لم تزن، ليس هذا، لأن الزاني يعرض عنه، يعرض عنه، فكيف يبحث عنه أن يقر؟ لكن أرسله إليها لأنها قذفت بالزنا، قذفت بالزنا، فإن اعترفت فمعنى أنها أقرت، أن اعترفت بأنها أقرت، وإن لم تعترف ها سيجلد من قذفها طبعا. ولهذا قالوا إن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إليها ليدرأ الحد عنها، ليدرأ الحد عنها إن لم تعترف، وليس لسؤالها هل زنيتي أو لم تزني. الشاهد من هذا الحديث الوكالة، قال واغدو يا أونيس، هذا وكالة بإقامة حد الزنا، هذا وكالة بإقامة حد الزنا. والحديث الذي بعده إقامة بإقامة حد الخمر. ولهذا ثم ذكر حديث عقبة بن الحارث قال: جاء بن نعيمان أو بن النعمان أو ابن النعيمان شاربا، يعني شاربا خمرا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه، أمر من كان في البيت أن يضربوه. قوله أمر، ماذا تسمى هذه؟ وكالة، هذا الشاهد، هذه وكالة، أمرهم أن يضربوه، أن يضربوه. وقوله من كان في البيت أن يضربوه، قال فكنت أنا في من ضربه، فضربناه بالنعال والجريد، ضربناه بالنعال والجريد. هذا ما يدل على أن الخمر ليس حدا، إنما هو تعزير، إنما هو تعزير، لأنه لو كان حدا ما ضربوا بالنعال والجريد، لأن الحد لابد أن يكون الضرب معروف، ضربة واحدة لا تزيد، لا تزيد كما ولا وصفا، فكونهم يضربون بالجريد والنعال دل على أنه تعزير وليس بحد، وليس بحد. وبعض العلماء الذين يرون أن الخمر، أن حد الخمر حد وليس بتعزير، يقول أن هذا كان في أول الإسلام، هذا كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك استقر الحد على 40، استقر الحد على 40، ثم زاده عمر إلى 80، ثم زاده عمر إلى 80. ولكن في الحقيقة ولو كان حدا ما زاده عمر، الحدود لا يجوز أن يزيد فيها، لا لا لا لا لا الحاكم ولا غيره، لا الحاكم ولا غيره. وكون عمر يزيد بها بالخمر من 40 إلى 80 دل على أنه تعزير. نعم. والشاهد من هذا رحمك الله، الشاهد الوكالة، الحديث الأول وكل بإقامة حد الزنا، والحديث الثاني وكل بإقامة حد الخمر. نعم. باب الوكالة في البدن وتعارضها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرو بن عبد الرحمن أنها أخبرته أن عائشة رضي الله عنها قالت: أنا فتنت قلائد أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. قال رحمه الله تعالى: باب الوكالة في البدن وتعاهدها. هذه الترجمة ظاهرة، عقدها في الوكالة، عقد هذه الترجمة لجواز الوكالة في البدن ولجواز الوكالة في تعاهد البدن، تعاهد البدن من حيث القيام عليها وعلفها وشربها وإيصالها إلى مكة ونحرها ذبحها إلى آخره، هذا كله وكالة، هذا كله وكالة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بهدي إلى مكة، كما كما في هذا الحديث قالت عائشة أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. أنا فتلت القلائد, القلائد هي ما تقلد الإبل, هي ما تقلد الإبل, تكون من من من العهم وتكون من الجلد, تقلد الإبل يعني تجعل شكل قلادة وعلامة في الإبل أن هذه هدي, أن هذه الناقة أو هذا الجمل هدي, فلا يتعرض أحد له, لا يتعرض أحد له حتى يصل إلى إلى مكة. ومنهم من يشعره, يشعره يعني يجرح سنامه حتى يخرج الدم ليعلم الناس أن هذا هدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة, كان في المدينة وأرسل هدي إلى إلى مكة لذبحه إلى مكة, وهذا مشروع, هذا مشروع أن الإنسان يبعث بالهدي إلى مكة ولو لم يذهب هو إلى مكة. والهدي ليس في الحج فقط, الهدي يجوز في الحج ويجوز في العمرة ويجوز لمن لم يذهب إلى مكة. لو أن أنك أنت وأنت جالس هنا ذهبوا ناس إلى مكة قلت خذوا هذه الذبيحة اذبحوها معكم في الحرم, هذا هدي, هذا هدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الهدي مع أبي بكر إلى مكة, أرسل الهدي مع أبي بكر إلى مكة. وتقول عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم عليه شيء حتى نحر الهدي, يعني لم يمسك. فالذي يأخذ الهدي وهو ذاهب إلى مكة حاج أو معتمر هذا لا يحل حتى ينحر هديه, لا يحل حتى ينحر هديه. أما من أرسل الهدي وهو باقي في بلده, أرسل ناقة أو ناقتين أو غنم قال لمن ذهب عمره أو حج اذبحها في مكة, فلا يجب أن يمسك, نقول له امتنع كما يمتنع الحاج, لا تمس الطيب أو لا تغطي رأسك أو إلى آخره. لا, النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم عليه شيء, لأن الإمساك يتعلق بالذاهب إلى مكة, من حج وساق الهدي معه هذا هو الذي يمسك. أما من ساق الهدي أرسله وهو باقي في بلده فإنه لا يمتنع مما أحل الله له, كما قالت عائشة. ولذا قالت أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي, يعني مع أبي بكر إلى مكة, فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي, يعني لم يمسك عليه الصلاة والسلام, لم يمسك حتى نحر الهدي. وهذا الحديث يرد على من قال من العلماء إن من أرسل هدي إلى مكة يجب عليه أن يمسك, يجب عليه أن يمسك حتى ينحر هديه في مكة, وهذا القول ضعيف, هذا القول ضعيف يرد عليه هذا الحديث. نعم. وفيه مشروعية الإرسال إلى الحرم, يعني الهدي كل ما يهدى إلى الحرم. فلو أن إنسان أرسل شاة أو بعيرا أو بقرة أو جملة من مما يذبح إلى الحرم صدقة ليذبح في الحرم أرسله مع الحاج ومع المعتمر, هذا كله يسمى هدي, كله يسمى, لأن الهدي ما يهدى إلى الحرم, الهدي ما يهدى إلى الحرم. لكن إذا كان حاجا فيشترط في الهدي شرط الأضحية, إذا كان حاجا ومعتمرا فيشترط في الهدي شرط الأضحية, وإن كان متطوعا فكل ما يهدى إلى الحرم فهو يسمى هدي. من إذا قال الرجل لوكيله ما رحيت أراد الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أكثر حتى أكثر الأنصار من مدينة مالا, وكان أحب أمواليه إليه ضيوحاه, وكانت مستقبلة المسجد, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها ويشرب من ماء فيها طيب, فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, وإن أحب أموالي إلي بروحا وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله. فضاع يا رسول الله حيث شئت, فقال فقل ذلك مال رائح, ذلك مال رائح, قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعل في الأقربين. قال أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تبعه إسماعيل عن مالك وقال رب عن مالك رابح. قال رحمه الله تعالى باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان أن الوكيل إذا وكل شخصا وقال ضعه حيث أراك الله, حيث أراك الله, فإنه يجتهد ويضعه حيث يرى المصلحة, يجتهد ويضعه حيث يرى المصلحة. والشاهد منه أبو طلحة لما نزل قوله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال يا رسول الله أحب إلي مالي بيضحة، فقال يا رسول الله ضعها حيث أراك الله، هذه وكالة. فوكل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل النبي عليه الصلاة والسلام، فأمره أن يضعها في أقاربه. فقال باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. ثم ذكر حديث أبو طلحة قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار أكثر أنصاريين بالمدينة مالا، وكان حب أمواله إليه بيرحة، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخله ويشرب من مائها من ماء فيها طيب. لما نزلت هذه الآية أبو طلحة كان عنده مزرعة، كان عنده حائط ماء طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يزوره، يزور الحائط ويشرب منه، يشرب من هذا الماء، يتوضأ منه، هذه بركة. ومع هذا ما تمسك بها أبو طلحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويتوضأ منها ويشرب منها، لم يمسكها أبو طلحة بل جعلها في سبيل الله. لماذا؟ لأنه يقول فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. لن تنالوا البر يعني لن تنالوا الخير الواسع الكثير، لن تنالوه حتى تنفق مما تحب من أموالك، حتى تنفق مما تحب. لأن من الناس من لا ينفق ما يحب، ينفق الردي، أما ما يحب يجعله لنفسه ولأولاده. والله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه. فالإنسان إذا أراد أن ينفق فلينفق من أحب ماله. في الفطرة مثلا زكاة الفطر في رمضان، بعض الناس يأكل الرز الطيب، يأكل الرز الطيب، لكن إذا أراد أن يدفع زكاة الفطر يشتري الرز الرخيص الرديء، فهذا بعيد من البر. هو نعم أدى الواجب لكنه بعيد من الخير، بعيد من البر. البر أن تنفق مما تحب، أن تنفق مما تحب. بعض الناس مثلا الآن لا يمكن ينفق ملابس للفقراء، ما يعطيهم ملابس، يبي يشتري ثوب شماغ الفقير لا، لكن زادت عنده ملابس، قالوا عندنا ملابس زائدة خلنا نغسلها وكويها ووديها الفقراء. نقول أنت الآن تعطيها الفقير تخلصا لا تقربا، لأنك لو ما أعطيت الفقير ألقيتها في الزبالة. لكن لن ترى البر حتى تنفقوا ما تحبون، يعني مثل ما تشتري ثوب لنفسك تشتري ثوب آخر للفقير، تشتري شماغ للفقير. اشتريت رز وأردت أن تتصدق على الفقراء اشتريت رزا مثله. وهكذا أبو طلحة لما نزلت هذه الآية ما أحب شيء عنده هذه المزرعة بيروحها، أحب شيء. فانظروا ماذا قال، فلما نزلت لن ترى البر حتى تنفقوا ما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وإن حب أموالي إلي بيرحة وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت. هذه وكالة، وكل النبي صلى الله عليه وسلم ضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال بخن بخن، هذه كلمة تقال عند التعجب لهذا لعاقبة هذا الأمر الطيب الجميل الذي يفخر به الإنسان ويحصد خيره وبره عند الله غدا. ذاك مال رائح، وفي نسخة في رواية ذاك مال رابح، وفي نسخة ذاك مال رايح، يعني رايح ورابح ورائح. فقوله رائح من الرواح يعني يروح ويبقى ثوابه، يروح ويبقى ثوابه. وقوله مال رابح يعني من الربح، يعني ذاك مال رابح. وقوله مال رايج، أنا قلت رايح رايج يعني من الرواج، ذاك مال يروج وينتفع به صاحبه. فقال ذاك مال رائح، ذاك مال رائح، قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين. الصدقة على الأقارب صدقة وصلة. بعض الناس إذا كان عنده 200 ريال ولا 300 ولا 1000 يبي يتصدق، يذهب شرق البلد وغربه يبحث عن الفقراء والمساكين، وقد يكون أولاد أخيه فقراء، إخوانه فقراء، أقاربه فقراء، فيبعد طرفه عنهم وينظر إلى البعيد. والصدقة على القريب صدقتان، صدقة وصلة. الصدقة على القريب صدقتان، صدقة وصلة. والصدقة على البعيد صدقة واحدة، صدقة واحدة. فينبغي لنا أن نفقه النصوص. الخير الذي في يدك إن كان بعيدا عن أقاربك فأنت مسكين جاهل، بعض الناس مثلا زكاة ماله 1,000,000 ريال، نعم قد يوجد تاجر مثلا رأس ماله 1,000,000 ريال، 1,000,000 ريال صح ولا لا؟ كم زكاة المليون؟ ها 2,500,000، 2,500,000. إذا صار مثلا رمضان أراد أن يقسم الزكاة أخذها 1,000,000 وبدأ يوزعها على 1,000 ريال وعلى 5,000 وعلى 6,000. طيب لو ذهب إلى أقاربه قال تعال كم عليك دين؟ 100,000، خذ 100,000. قريبها الآخر كم عليك؟ قال 200,000، قال خذ 200,000. في سنة واحدة لا يبقى من أقاربه من هو مديون. لكن هذا الناس الذين لا يتلاعبون بالديون، انتبهوا. أما المتلاعبون لا، أنا أتكلم عن شخص مدين لظرف من الظروف حصل عليه دين، ولا بعض الناس لو قضيت دينه من الغد هو ذهب للبنك واخذ دين آخر. لكن يا أخوان الأقارب، الأقارب لا يتركون. لا يبيت قريبك عليه دين وأنت تملك من الزكاة ما يقضي دينه. لكن الشيطان يزين لك البعيد ويكره لك القريب، ويظن أنك تدخل الجنة إذا تصدقت على البعيد، لكن دخولك الجنة إذا تصدقت على القريب هذا مشكوك فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقة وصلة. ولو أن التجار أرباب الأموال اعتنوا في أقاربهم تفقدوهم ما بقي من أقاربه ولا واحد مديون، كان عاشوا عيشة حقيقية صحيحة بدون فقر أو ما يقال تحت الصفر. فانظروا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأبي طلحة، قال وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، فصار المزرعة يراها دائما أبناء عمه وأقاربه ينتفعون من مزرعته، وهو فاز بهذا المال الرابح عند الله عز وجل. بعض الناس تكون عنده، يأتي شخص يقول يا فلان أنت فلان ابن فلان الفلاني الطيب اللي ما مثلك أحد، قال خذ جيب خذ 300,000، وابن عمه ولا أخوه في السجن لست شهور ما وجد من يقضي دينه. نعيش يا أخوي، نحن نمشي عكس، نمشي وراء الناس، يمشون قدام وحنا نمشي وراء. لا بد أن يتعامل القلب مع الله عز وجل، تعامل مع الله. نعم بعده بقي حديث. نعم باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. حدثنا محمد بن عبد العلاء بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن مغيث بن عبد الله عن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الأمين الذي ينفق، وربما قال الذي يعطي ما أمر به أميرا موقرا طيب النفس إلى الذي أمر به أحد المتصدقين. قال رحمه الله تعالى باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. عقد هذه الترجمة لوكالة الأمين، لوكالة الأمين. فكل من يلي الخزانة أو يلي المال فهو أمين، سواء جعل أمينا أو جعل وكيلا أو جعل متصرفا أو جعل كاتبا فيه يصرفه هنا وهنا، هذا كله يعتبر أمين، كله يعتبر أمين. والأمين والخازن أمين، الخازن والخادم الذي يقوم على مال سيده فهو أمين. الأجير الذي يقوم على مال سيده، على مال من استأجره، هو كذلك أيضا أمين، كذلك أيضا أمين. وهؤلاء الأمناء كلهم وكلاء، ما دام أن صاحب المال فوضهم وجعل الأمر إليهم فقد وكلهم. فذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال الخازن الأمين الذي ينفق، وربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا، يعطي ما أمره. يعني قال له سيده تصدق بـ1,000 ريال، صدق بـ1,000 ريال، أخرج 1,000 وأعطاها كاملة للفقير، هذا كأنه هو المتصدق. يعني لصاحب المال أجر وللخازن هذا أيضا أجر، ولهذا يقول ما أمر به كاملا موفرا، كاملا وموفرا. يعني بعضهم إذا قيل له مثلا أعطى الفقير 1,000 أعطاه 800 ريال، هذا الخازن خائن. أو قال مثلا أعطاه 1,000 ريال، أعطى 1,000 ريال فقال للفقير خذ هذه 1,000 ريال لكن مرة ثانية لا تجي، أنت دائما تقرأ على أبواب وتأتي. هل قال لك صاحب المال قل له هذا الكلام؟ هذا يعتبر خائن. الخيانة سواء في النقص الحسي أو النقص المعنوي. النقص الحسي أن يقول لك أعطها 1,000 ريال فتعطيه 800 أو 500، هذا الخازن خائن. والنقص المعنوي أن تعطيه 1,000 ريال كما قال لكن تقول له شوف مرة ثانية لا تأتي، أنت دائما تأتي تسأل، أما تستحي؟ أما يعرق وجهك؟ هل قال لك صاحب المال قل هذا الكلام؟ إذا فعل هذا فهو خائن هذا الخازن، فلا بد أن يعطي كاملا موفرا حسا ومعنا. فإذا كان يعطي كاملا موفرا حسا ومعنا فله مثل أجر المتصدق لو كان المال ليس له. ولهذا قال موفرا طيبا نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين، المتصدق الأول صاحب المال والمتصدق الثاني الخازن، وفي رواية أحد المتصدقين يعني من جملة المتصدقين، مع أنه لا مال له، المال ليس ملكه، لكن لما كان أمينا صادقا وأعطى ما أمر به كاملا موفرا صار له أجر المتصدق، مع أن المتصدق صاحب المال وليس هو. وهذا ما يدل على الصدق والأمانة، والإنسان يقوم بأمانته حسا ويقوم بها معنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.